اسمه قتال بغاء. واضح؟ ها؟ يلا. قتل من وقع على ذات رحم، صح؟ ها؟ ولا ما في؟ ما في؟ حديث كثير. طيب يلا ها؟ يلا شباب. لو حصلتوها شوفوها عدد كبير الآن. ها؟ حصلتوها؟ كتبتوها؟ قيدتوها؟ قيدوها تحتاجون إليها. ها؟ استحضروا الرجل. متى يجب أن يستحق الرجل إزهاق النفس؟ عرفنا؟ طيب نستحضرها ثاني النفس بالنفس، وأما كل نفس النفس هذا في الإجماع والأصل، وإلا ما يقتل والد بولده. أنا يقتل والد بولده، وإن الوالد يأدب ولده فمات، أو قتل الوالد ولده فلا يقتل الوالد بالولد، لا يقال من الوالد في الولد، لأن الوالد سبب نعمة وجود الولد، مش سبب النعمة هو يستحق أن يهدم ويزال ويدمر ويعدم، ها؟ خلاص؟ يلا بسم الله. إذا استحضرتم وتذكرتم وجدتموها كثيرة، طيب اذكروا لنا الذي ذكرناه وسننظر. اذكروا لنا اللي ذكرنا. حد الحرام. يلا. نفس النفس. القصاص نفس النفس. مرتد. قتال بغاء. من وقع على ذات رحمه. بدل ما نقول ذات رحم نقول ذات محرم، على محرم. معنى؟ ليش؟ يا ليش؟ يعني من تزوج مرته يقع في الوصف محرم ولا لا؟ طيب. واحد يقع في وقت، واحد يقع. ها؟ يلا اذكروا لنا. ها؟ يلا كلمة. خلاص فعل قوم لوط. حد الحرام. طبعا لكم هناك بهيمة الحديث في بعض، هناك بهيمة واقتلوا الفعل المفعول، الحديث في بعض، لكن الصحيح انه يعذر اما بالضرب اما بالحبس. يلا ما في نصوص اخرى انا على يقين اذا تبشرتم ستجدون. قاتل الذي يبغي هو البغاء، قتل البغاء رجال قتل البغاء. طيب بارك الله فيكم. نرجع ثاني يقول الا بحق الاسلام، شوف حق الاسلام اهو المراد ما وجب به في شرائع الاسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك، ونحو ذلك شوف قال ونحو ذلك، يعني في اشياء كثيره. ها؟ او حل باخذ جزء من المال وروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من النفقات وما اشبه ذلك. يعني المال في ايه؟ المال في زكاه، المال في صدقه، طب المال ايضا في قروش الجنايات، قروش الجنايات القرش تقريش، هذا يقوم به انسان عارف خبير فقيه امين معنا يصبر غور الجف، عنده مصباح هكذا يصبر غور الجف، الجف اللي عمقه ملي 2 ملي 3 ملي وصل العظام، لا ما وصلش، لا هشم العظام، لا الجائفه، لا المنطقة المهشمة،

وأن محمد رسول الله، يعني في هذا المطلع هذا الحديث وصدر الحديث أن كلمة الشهادة عاصمة للمال للدم للعرض. أنا فمن قال هذه الكلمة أخذنا بظاهره وتركنا سريرته وأوكلنا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي ما يناقض هذا من نواقض الشهادتين وانطلاق الإسلام وهدمات الدين. أنا بارك الله فيك. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وكلمة إلا بحق الإسلام ذكر منها القصاص، القصاص نفس بالنفس. يا إخوة طبعا نفس النفس كل هذا في الجملة لا يقاد من الوالد في الولد، لا يقاد من الوالد في الولد، يعني لو قتل الوالد ولده لا يقتل الولد، لأن الوالد سبب في وجود هذا الولد. فكيف يكون السبب في هذه النعمة؟ نأتي عليه بالهذا معنا. طيب وهناك أيضا لو قتل المسلم معاهدة أو ذميا لا يقتل به، لا يقتل لأنه لا يقتل مسلم بكافر معنا، إنما يكون في أمر الدية. وما هي دية الذمي أو المعاهد؟ النصف، النصف من دية النفس، على النصف من دية النفس. معنا يا إخوة. طيب هل يقتل الرجل بالمرأة؟ معنا في خلاف، والصحيح يقتل الرجل بالمرأة، وأن الرجل اعتدى على امرأة وقتلها يقتص منه، يقتص منه. ومعنى أحاديث في هذا منها أن يهوديا اعتدى على جارية معنا قتلها من أجل أوضاع ذهب فضة حلي أراد أن يأخذها فما أخذ إلا بقتلها، فقتل هذا اليهودي أو قتل هذا الرجل من أجل الجارية ولو كانت آمن، ولو كانت آمن. صح عندنا الحر والحر، الحر والحر والعبد والعبد والعبد والعبد، فيها تفاصيل، فيها تفاصيل ورفق. قال هنا يقول إيه اغتصاص وزنا وزنا. طيب لو أن رجلا مش محصن أعزب وقع بذات محرم يقتل، معنى يقتل ابن الحبش بقى لأو أعزب لأو كذا مستثناء، معنى لأن الوقوع بذات محرم أمر عظيم، أمر عظيم، ولو كان مستحيلا لا يقتل ريتا، لا يقتل ريتا. ففي حد الردة وحد الزنا وحد الوقوف في الفاحشة. والعياذ بالله كل الشعب يقول والعياذ بالله المنطقي والعياذ بالله العصبي. بيعملوا المتعة يعني؟ مستحيل بطنية أصحابنا بشروا اللي معه. أعوذ بالله. يكحل معها. بنتي تمتع فيها غير بطنية. عظيم الصيرين لهم بشروا من الإسلام، من الإسلام هم خارجين، هم دخلوش أصلا، المهم دخلوش بشروا اللي معاه ما دخلوش في الإسلام أصلا. فهمتني؟ هم بيقولوا صح الدولة الأرض والشعب، شعب مسلم صح ما بنكرش، لكن هو مصيبة من المصائب. وأنت تعرف بارك الله دار الإسلام شعائرية فيها أذان صح؟ فيها جمعة ولا لا؟ فيها صيام رمضان ولا لا؟ مشهورة في الطهارة أكبر، مناقب الشام كثيرة، مناقب الشام كثيرة. فهمتني؟ أما هو طاغية الطاغية يعني نفس الإسلام ويحكم ليه ما تتوسعش، بس خلينا نناقش المسألة نروح بعيد. مشكلتك انت عارف المنشار اللي بيطلع كده ياكل وبيعمل ايه دي الايه؟ احنا مش عايزين كده، في حاجة اسمها اربيجي، انت عارف الاربيجي؟ يعمل برضه بيعمل كده. انا مش عايزك تبقى كده ولا كده. انا في النقطه اللي احنا حواليها مش زي الارضيجي يعني يضرب كده ويضرب كده. فهمتني؟ ماشي الله سلام. الكلام ده صباح توسع لنا القضية ده. خلينا في النقطة اللي احنا فيها. ازيك الله خير. طيب. انا عارف. المفروض انا مش محضر المسألة دي. فتيجي بتاعي. اصبر لما اكون محضر اقول لك طيب حاضر. هتقولنا مع بعض. هتقولنا مع بعض بس كنت توسع المسألة. قلت لك الارضيجي ده مش طيب. بارك الله فيك يا شيخ حمد. وصلتك الرسالة؟ جزاك الله خير يا شيخ. انا بقول لك دلوقتي اكتب معاك كلام ليه؟ لسه دلوقتي؟ مش انت بقى لسه حتى؟ لا انا في احسن يا شيخ حمد. وقالوا هنا بارك الله فيكم وكالقصاص اللي هو عايز يفسر كلمة إلا بحق الإسلام. يفسر كلمة إلا بحق الإسلام. يقول ايه؟ كالقصاص والزنا المحصن ونحو ذلك. او حل به اخذ جزء من المال كأروس الجنايات وقيم المتلفات. أروس الجنايات احنا شرحناها بس على بالاشاره كده باختصار قلنا اذا قطع له اصبع الاصبع فيها 10 من الابل. كل اصبع هذه في 10 من الابل. معنى يا اخوان واحد يقول طيب ذل اهو شوف ذل في الاستعمال والقوة مش زي ده ما هو زي ده. طب بس لو قطع ده اليد اتشوهت. اليد اتشوهت ولا ما اتشوهت؟ طيب صحيح منفعة ده ليس كمنفعة هذا مثلا ها؟ بس ده تقسيم العزيز العليم. معنى تقسيم العزيز العليم سبحان الله. طب روح منه في هتعرضه له وبقول لك المعالي كان بيعترض يد بخمس ميل من عند جد المودية ما بالها قطعة ربع دينار فما خذ المال إلا السكوت لا قل عفا إلى سوف ولا بد لي عارض الشريعة تناقض المال إلا السكوت لا ونستجير بمولانا من الناس. فردوا عليه قالوا كل المعار عار أي معار جهل الفتى وهو عن ثوب قطعة يد بخمس ميل من عز جبل يعني من ذهب دنانير أودية يعني ديتها 500 يعني لأن الدية كاملة للنفس 1000 دينار. فما له عضوان ما فيه مثيل ونظير نصف دية يعني ده نصف دية وهذا نصف دية الكف والقطع. قال ولكنها قطعت في ربع دينار صيانة الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال. انظر حكمة المال لما كانت عزيزة شريفة كانت غالية ولما هانت وسرقت ربع دينار لا تسوي ربع دينار تقطع وتهدر. معنى فكم من معارض للشريعة ولكن الله سبحانه وتعالى أسكته وأمد ذكره. نعم قال هنا قد إيش كأروس الجنايات. قلنا السن فيها كم؟ السن الواحدة 5 والأصابع الأصبع 10 وأصابع الرجلين كل أصبع 10 كما في النصوص وأو الأسنان الكسر سن كده هو 5 معنى يا إخوان وهكذا. وفي نصوص طبعا في إيه؟ في الجائفة. واحد طعن الرجل فبلغت الطعنة جوفه فيها ثلث دية. فيها ثلث دية معنى في حاجة اسمها المنقلة وفي حاجة اسمها المهشمة. هشمت الأرض نقلتها الى اخره. المهم في حاجه اسمها السمحه في حاجه يعني اسماء طبعا عند القروش اصحاب القروش يعرفون. وقلنا هذا المؤرش يسموه مؤرش امين ثقه فقيه ما بيجاملش حد وعنده اله يصبر بها طول الجاف عشان يعمل تقرير. نحن بنسميه اليوم تقرير طبي مش عارف نسموه تقرير طبي. التقرير الطبي بس ايام زمان ده على فقه وعلى علم وبيتعاملوا ايه يعني بنور الشريعه مش قولين وضيعنا الى ذلك. لا وبيصبرها وهذا بيعطي تقرير. يا تقرير لمن بقى للقاضي يرفع تقرير ايه للتقرير الطبي للقاضي فالقاضي ينفذ ويحكم. معنى طيب فيقول مثلا عمق الجرح هذا ملي، لا 2 ملي، لا 3 ملي، ده هو فعل كذا، ده قدره كذا، كبير لا صغير إلى آخره. لما كنا في بلاد يمن كان في رجل مختص في هذا، مش رجل واحد، أكثر من شخصين مرجعية فيها. وسبق أن قلت لكم كل شيء هناك بيديها مش لعبة. حتى كان بعض إخواننا المصريين يعني باب المزحة والطفرة يقول أنا ودي واحد يقطع له أذني عشان يعطيني دية أبني أصب في الدور الأول. من باب الطرفة يعني أنا أصب في الدور الأول، إحنا مساكين. ها ليه؟ لأن هنا هيمسك الواحد يعزيني بلعبة ويته ولا ياخذ حاجتي. فالله المستعان، أنا قصدي فعلا الانفصاص في حياة للناس وأمن وأمان واستقرار وخير وغنى ونور وهدى وفي كل شيء. لحد يقام في الأرض كما صح الشيخ الألباني، لحد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. شوف احنا هنا أمطرنا كم صباح الأسبوع الماضي ولا في الأسبوع ده المدري. ها كم أمطرنا صباح وكم أمطرنا ليل؟ شوف لو تمطر الأرض 40 صباحا ما عاد يخافوا بقى، لا يلعبوا في النيل، لا يلعبوا في المية، لا يمسكوا سد الأنفية، لا يسبلوا الماء. ربك من أين يمين؟ السؤال يا شيخ الدين ألف دينار الجرامات يعني أنت الآن بارك الله فيك الدينار 4 دينارات ربع. شوف بقى أسيب 1004 دينارات معنا؟ هذه دي على أهل الأموال، على أهل النقدين. ها؟ لو أنت من أهل الإبل لا شك أن الدية الأساسية غالية، غالية جدا. يعني لو نظرت في بلاد الحرمين الدية قليلة، يعني 100 دينار طلاقة النقطة شيخ كثير، إنها النقطة غالية. النقطة في بلاد الحرمين ممكن ب 10,000 صرف. النقطة حضرتك ب 10,000 مليون ريال. هم اليوم الدية عندهم اليوم ب 150,000 ريال صرف. 150,000 وهي يعني أضعافها. بس هذا المتعامل على يعني المتعامل بينك وبين حد 150,000 ريال سعودي. بكم مثلا؟ بكم مثلا؟ 150 200 وحاجة. المهم يعني أقصد لو تقدرها حطيتها على الإبل تجدها أغلى مما هي عليه اليوم. هتصور بقى لما كل واحد يعرف إنه يدفع دين إلا نقتص منه فسيدفع دين. طب المحارب هذا الذي بيقطع طريق أنا حد الفراغ بيقطع الطريق وبيقتل وبيخيف الآمنين يروعه وياخذ أمواله وهذا الاغتصاب وما إلى ذلك. أنا في حد الحرارة، حد الحرارة يعني قبل أيام واحد من الشباب كان ما في بلاد الحرمين وأخذ أموال واحد من الخير أعطى أموال من أجل بناء مسجد. هو استعان بعض الناس في هنا هنالك، فالظاهر ذاك الذي أراد استعان به طمع في المال هذا 600,000 وزيادة بناء مسجد من هذا. فلما طمع في المال طبعا حد الحرام ده مش كده، ومسكوا هذا الشاب غموا عيونه واخذوا امواله ورسبوه واخذوا امواله بس اخذوا كل ما معه من اموال حتى المزيب وحتى المحامين. لكنه الله ستر عليك مع محمود ففتح التسجيل فاخذ اصواتهم وستر الله عليه ومحمود بقي معه. ودول طبعا هربوا، ده مش كده لو مسكوهم في المحكمه وكده قصاص عند الحرارة مشكلة كبيرة معمول بها هناك إلى الآن. ما فيش 10 أيام إلا ورد الفلوس تهلك عشان يفلتوا من هذا. حد الحرام لان الشرطه ما هو امام مسكته صلح الرجل استعان بناس كبار لما اخذ منه المال الشاب وحصلت ايام رد الفلوس اليوم هتنسلك سياره وسيارات وفلوس ونساء ومش عارف ايه ها اليوم بيقول لك المساجين داخل السجن وملاقي الشرطه مش مسيطرين عليهم الضباط خايفين منهم داخل السجون زي الاول امين الشرطه يوقف السجن على رزق كله اليوم امين الشرطه امن داخل السجن خايف من المساجين والمحبوس يعني مسؤول كان مسؤول ولا وزير ولا كده ولا كده تحت خدام من المساجين بالراتب الشهري لك 1000 في الشهر لك المسؤول يطلع بس ما يخدمه يخدم الباشا ده ما عادش زي الاول يعني داخل المساجين المساجين هم الفرضين اللي المفروض في السجن داخل السجن هذه من مصائب حسبي الله ونعم الوكيل انفلات الامن هذه من مصيبة عظيمة نسأل الله العافية نسأل الله عز وجل أن يعود الأمن ولن يعود إلا بالطرق الشرعية فعلا مسألة انتخبوا رئيس الرئيس اللي بيجي معهوش عصا سحرية كده يعمل كده ويرجع الأمن ثاني ويلفه كده ثاني معهوش عصا سحرية الأمن من الناس أنفسهم من الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ودول اللي شغالين خدم عند المسؤولين وما إلى ذلك ذكروني بواحد كان مسجون فعلا في بلاد الحرمين فقعد فتره فلما هو محبوس فتره عمل ايه داخل السجن؟ عمل تجاره قال انا ابيع واشتري وزيب وضيع وادخل المهم فجاء اليوم عفو فقالوا له يلا عشان تخرج اخرج اعمل ايه؟ انا شغلتي هنا داخل انا شغلتي داخل اخرج اعمل ايه؟ ضلوا معي الشغل والله انا شغلتي داخل البيع واشتري مع الناس فالله المستعان ولا شك ان الانسان لما بيجي له قال هل الواحد مسجون يقولوا له انت هتخرج دلوقتي جي له اشتري عشان هو ايه مره جاله الواحد يلا عشان تخرج وقعد يلف الغرفه كده عارف مين هو راح كده ولا عارف يلا يا عم عشان تخرج مشي من الصوت مشي من الصوت فعلا فأنا رأيت واحد هنا من شباب من هنا خرج من المديرية يقول له خلاص روح ما فيش أي مشكلة روح في الشركة فقعد يشتت وراه وهو ماشي جانب أخذ من عند الكورنيش لفترة بعيدة وهو يجري جانب خايف يقول أنت إيش حسب الله ونعم الوكيل أنا أحبكم على نفسي لما قالوا لي أنت هتخرج تعبت أدور في الغرفة ما عدا الرجال جابوا لي ناس يساعدوني عشان يلفوا معايا المتاع والفراش وخرجوني من الاول خرجوني هي الانسان ان قال او حل بي اخذ جزء من المال كأروش الجنايات وقيم ايه؟ قيم المتلفات واحد اتلف شيئا اتلف سياره انسان متعمد طيب اتلف بيته متعمد اتلف شيئا من اتلف شيئا فعليه اصلاح ما دام هو ايه المفرط ما دام هو المتعمد الى تفاصيل اخرى قال وما وجب من النفقات وما اشبه ذلك قوله وحسابهم على الله المراد فيما يستسر به ويخفيه دون ما يعلنه ويبديه يعني لنا الظاهر والله تولى ايه اصطلاح هذا التعب المعروف وفي أن من أظهر الإسلام وأظهر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر أي قرينة تدل على إسلام الشخص يجب أن يعصم بها ماله ودمه أنا إخوة لو قال السلام عليكم كما قال الله ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وأتى بشعيرة من شعائر الدين السلام معنى قال لا اله الا الله قال امنت بالله قال صدقته بمحمد صلى الله عليه وسلم او اتى شعيره من شعائر الفعليه تدل على اسلامه

هذه مثلا لو كنت فعلا نضعينها في حال الشر في الدنيا وأنا في بلاد غير مصر هذا لا يجوز هذا مختصاص السلطان كفي السلطان حتى الحدود وتمشي كمان ما شاء الله أنت صاحب الحسبة وصاحب الأمر المعروف أنها ممكن ما شاء الله تطير الرضا ننصب ما شاء الله وبعد كده يقول لك المتدينين بيقطعوا الأذان شابة وحد يقطع الأذان وشو الصورة هو سبب غلطة بعض الناس حتى لو ما عملهاش لو يتكلم ده حتى غلط يتكلم بكلام معتبر كلام موافق الأدلة بس معنا ما احناش بقى مجلس الشعب ولا مجلس الشورى احنا بنتكلم في مجال يخص الاخوه المتدينين معنا ومراعاة لشرح الحديث هذا بارك الله فيك طيب الان جزاكم الله خيرا نرجع ثاني خلونا نشوف لان انتم تعرفين قصه عمر بن الخطاب اللي دايما بنذكرها على المنبر الرجل جاء كان اتحكم الى النبي عليه الصلاه والسلام فما رضاش بحكم النبي عليه الصلاه والسلام جاء عند ابو بكر الصديق ما رضاش بحكم ابو بكر جاء عند عمر فقال والله وقف انتظر شويه اما شوف حاجه داخل كده فخرج واحترط عليه سيفه فضرب وخبط وعمر رضى عمر رضى الله عنه كان وقفنا عند حدود الله مش لعبه المساله هو لما جاء حط الباب بتاعه وفعل امرا يحتمل التاويل فقال عمر دعني اضرب عنق قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يا عمر تعمل ايه؟ دعني اضرب استاذنه خالد بن الوليد استاذن عمر في الوادي برضه استاذن اذا الصحابه كانوا واقفين عند حدود الله مش كل واحد كده بدا له راي طيب لا طب واحد اصل ده ارتكب كذا بسبب الجهل هذا اللي يقع فيه كثير من الناس حصلت مصائب حصلت مصائب لكن مصائب مش عارف في وقت الظاهر الظاهر نصلي السنة سبحان الله ايش الشيخ؟ خلاص؟ خلاص على عون صاحب مركز الاسلام سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله اسلم بك وتوكل ان شاء الله ان شاء الله بين مغرب وعشاء الليله في درس باذن الله رابط متنزل ان شاء الله بس جدا وحيد ايوه تفضل يا شيخ عمل من صحة الله وقفل على الرجل بالعمل يعني يبدأ بحكم رسول الله لا ما صحبش الرواية أصلا شيخ الرواية من صحيح بس الناس يحبوه يحيجوا ولما يقول عمر ضرب الله أكبر إيه فتحت عكا ولا إيه الرواية ضعيفة أصلا أيام زمان أيام سبلا بنحدث بها ومعين صحيح إنما هي مش صحيحة عايز الشورى مش صحيح ما هي صحيح حدثوا بالصحيح ترتاحوا وتريحوا اتركوا الضعيف برضه ترتاحوا وتريحوا السلام عليكم ورحمة الله صلوا ركعتين عسى الله يتقبل منكم كتاب بين المغرب والعشاء إن شاء الله روضة متنزل مسجد التوحيد كتاب الحج يا شيخ إبراهيم كتاب